عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس العشرين من مجالس شرح كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، ومع ختام المجلد الأول. وعليكم السلام ورحمة الله. قال طيب الله سراه: المسألة 24، ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور. يعني إذا ذكر بعض أفراد العام وكان موافقا للعموم في الحكم فهذا لا يقتضي التخصيص، والحاصل أنه إذا وافق الخاص العام في الحكم فإن كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره، فمن أخذ بمثل ذلك المفهوم خصص به على الخلاف في الآتي في مسألة التخصيص بالمفهوم، وأما إذا لم يكن له مفهوم فلا يخصص به. يعني خاص ذكر حكمه يوافق حكم العام. وعليكم السلام وبركاته. إن كان له مفهوم يخصص هذا العام فهنا ورد الخلاف. الجمهور يقولون لا تخصيص، وهناك من يخصص بذلك. أما إذا لم يوجد له مفهوم فلا يخصص به قولا واحدا. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا لفظ عام. أيما إهاب، أي إهاب يدبغ فقد طهر. طيب، فهذا لفظ عام مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في شاة ميمونة: دباغها طهورها. إذن عندنا لفظ عام وهو أيما إهاب. الإهاب هو الجلد، فأي جلد يدبغ فقد طهر. ثم قال في شاة ميمونة التي كانت ميتة: دباغها طهورها. فالتنصيص على الشاة هنا هل يخصص عموم الإهاب أم يبقى كل إهاب يطهر بالدباغ. فالتنصيص على الشاة في الحديث الآخر لا يقتضي تخصيص عموم أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، لأنه تنصيص على بعض أفراد العام بلفظ لا مفهوم له إلا مجرد مفهوم اللقب. شاة ميمونة، شاة ميت، فهل نقول إن الدباغ الذي يطهر الجلد بأن الجلد الذي يطهر به الذي يطهر بالدباغ هو جلد الشاة فقط، أم يبقى الأمر على عمومه؟ جمهور العلماء على أن المفهوم هنا لا اعتبار له، لأنه قال في شاة ميمونة دباغها طهورها، ففي غير جلد الشاة لا يكون طهورا له، هذا هو المفهوم، مع أن اللفظ العام أيما إهاب دبغ فقد طهر. فحديث ميمونة، فحديث شاة ميمونة يوافق العموم، لكن مفهومه هل يعمل بالمفهوم بأن جلد غير الشاة لا يطهر بالدباغ؟ قال فمن أخذ به خصص به، ومن لم يأخذ لم يخصص به، ولا متمسك لمن قال بالأخذ به كما سيأتي. يعني يبقى اللفظ على عمومه، وأن الإهاب إذا دبغ طهر، سواء كان إهاب شاة أو إهاب عزكم الله حمار أو إهاب فرس أو إهاب جمل، طيب، أو إهاب نمر، على خلاف في الكلب والخنزير. فهنا حديث ميمونة، حديث شاة ميمونة، ما زلت أقول حديث ميمونة، حديث شاة ميمونة يوافق، طيب، يوافق عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن مفهومه هل يخصص؟ الصحيح أنه لا يخصص. ومن أمثلة المسألة قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي لفظ آخر وتربتها طهورا. طيب، هل مفهوم التربة، مفهوم التراب، أن غير التراب لا يكون طاهرا كالرمال مثلا أو كالطين؟ لا، لأن لفظ التربة يوافق، بل هو جزء من الأرض، والأرض كلها طاهرة إلا ما تنجس، يعني إلا ما تنجس، والأرض كلها مسجد إلا ما منع بالنص الشرعي. وقوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام، الطعام بالطعام، يدا بيد ومثلا بمثل. طيب، مع قول في حديث آخر البر بالبر إلى آخره. فهل الطعام بالطعام يعني مفهوم البر أنه يخصص منه ما دون البر؟ لا، إنما يبقى الطعام عاما، يبقى الطعام عاما. وقد احتج الجمهور على عدم التخصيص بالموافق للعام بأن المخصص لا بد أن يكون منافيا للعام. متى نقول هذا، يعني هذا الخاص يخصص العام؟ إذا كان منافيا له، أما إذا كان موافقا وعليكم الصحة والعافية فهذا جزء من الحكم، فكيف يكون جزء من الحكم مع أنه موافق للحكم يكون مخصصا بحكم ضده؟ لا، يعني مثلا جزء الإنسان موافق لكله، جزء الإنسان موافق لكله، فكيف نقول إن الموافقة تقتضي المخالفة؟ أو مثلا المسلمون يسعى بذمتهم أدناه، فإذا قلنا إذا كان أدناهم يسعى بذمتهم نقول إن أعلاهم لا يسعى بها؟ لا، إنما هذا حكم واحد لا يجوز تخصيصه ولا تبديله ولا تغييره. وقد احتج الجمهور على عدم التخصيص بالموافق للعام بأن المخصص لا بد أن يكون منافيا للعام. وذكر الحكم على بعض الأفراد التي شملها العام ليس بمناف، فلا يكون ذكره مخصصا. طب لماذا ذكر؟ من باب إيش؟ أحد أمرين، من باب أنه سبب، يعني ورد على سبب فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب السبب، أو لبيان أهميته ولبيان قدره في هذا العام. وقد أنكر بعض أهل العلم وقوع الخلاف في هذه المسألة، وقال لما كان أبو ثور ممن يقول بمفهوم اللقب ظن أنه يقول بالتخصيص وليس كذلك. قال الزركشي: فإن قلت فعلى قول الجمهور ما فائدة هذا الخاص مع دخوله في العام؟ ما الفائدة من ذكره؟ قلت: يجوز أن تكون فائدته عدم جواز تخصيصه أو التفخيم له أو إثبات المزية له على غيره من الأفراد، أو أن يكون سببا إيش؟ سببا يعني أنه يكون سببا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجد سبب. السبب في شات ميمونة إيش؟ أنها كانت ميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بإهابها؟ قال: يا رسول الله إنها ميتة. فنبه: حتى ولو كانت ميتة فإن الإهاب إذا دبغ يطهر. قال ابن دقيق العيد: إن كان أبو ثور النص على هذه القاعدة فذاك، وإن كان أخذها له بطريق الاستنباط من مذهبه في مفهوم اللقب فلا يدل على ذلك. حسن المسألة ابن دقيق العيد. قال: إذا كان أبو ثور نص على هذا فهذا خلاف، وإن لم يكن نص على هذا إذا لا خلاف في المسألة، وأن ذكر الخاص الموافق للعام لا يقتضي التخصيص بمفهومه. مثل مثلا البر الإهاب، مفهومه البر هنا لقب لإيش؟ لشيء معين. فمفهومه الرز، العدس. طيب الإهاب مفهومه إهاب الشاه، مفهومه إيش؟ إهاب الحمار، إهاب النمر. نعم. المسألة 25: تعليق الحكم على علة. إذا علق الشارع حكما على علة، هل تعم تلك العلة حتى يوجد الحكم بوجودها في كل صورة؟ فقال الجمهور: بالعموم في جميع صور وجود العلة. وقال أبو بكر القاضي: أبو بكر لا تعم. حكم شرعي علق بعلة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إن وجدت العلة مثلا علة الخمر الإسكار، فإن وجد الإسكار في أي شيء يكون حراما، ليس شرطا من الخمر التي كانت تصنع في زمانه. طيب الشارع علق حكما على علة، حكم كذا على علة كذا أو بسبب كذا، فهل تعم في جميع صور وجود العلة؟ الجمهور يقولون بالعموم. القاضي أبو بكر قال لا تعم، ثم اختلف القائلون بالعموم، هل العموم باللغة أو بالشرع؟ والظاهر أن ذلك العموم بالشرع لا باللغة، فإن لم يكن في الصيغة ما يقتضي ذلك بل اقتضى ذلك القياس وقد ثبت التعبد به كما سيأتي. واحتج من قال بعدم العموم بأنه يحتمل أن يكون المذكور جزء علة والجزء الآخر خصوصية المحل، وأجيب عنه بأن مجرد الاحتمال لا ينتهض للاستدلال، فلا يترك به ما هو الظاهر، ولكنه ينبغي تقييد هذه المسألة بأن يكون القياس الذي اقتضته العلة من الأقيسة التي ثبتت بدليل نقل أو عقل لا بمجرد محض الرأي والخيال المختل. وسيأتي بمعونة الله إيضاح ذلك مستوفى في مسألة العلة ودورانها. لكن عموما جمهور العلماء أن الشارع إذا علق حكما بعلة فإنها تعم وجدت العلة فتعم كل حكم في مثل هذا. ثم هل إثباتها يكون يعني العموم إثبات العموم هنا باللغة أم بالشرع؟ لا يكون بالشرع، يكون بالشرع. المسألة السادسة والعشرون، اختلفوا في العام إذا خص، عام دخله التخصيص، هل الباقي هل يكون الباقي في الحقيقة أم مجازا؟ يعني هل يكون حقيقة في الباقي أم مجازا؟ يعني مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الناس خصصوا، فالناس الذين قيل لهم هل عمومه حقيقة أم أن عمومه مجاز؟ فذهب الأكثرون إلى أنه مجاز في الباقي مطلقا، سواء كان التخصيص بمتصل أو منفصل، وسواء كان بلفظ أو بغيره. واختاره البيضاوي وابن الحاجب والصفي الهندي، قال ابن برهان في الأوسط وهو المذهب الصحيح، ونسبه إلكي الطبري إلى المحققين، يعني أنه أن الباقي أن عمومه مجاز وليس حقيقة. ووجه أنه موضوع للمجموع، فإذا أريد به البعض فقد أريد به غير ما وضع له، وذلك هو المجاز. وأيضا لو كان حقيقة في البعض كما كان حقيقة في الكل لازم أن يكون مشتركا، فيكون حقيقة في معنيين مختلفين، والمفروض أنه حقيقة في معنى واحد. يعني الجمهور أو الأكثر ذهبوا إلى أنه مجاز، عللوا ذلك بأن العموم كان للعام كاملا، للموضوع للمجموع، فإذا أريد به البعض فقد أريد به غير ما وضع له، وهذا هو المجاز. الأمر الثاني إن لو كان حقيقة في البعض كما كان حقيقة في الكل يلزم منه أنه مشترك، طيب، ويكون حقيقة في معنين مختلفين، والمفروض أنه حقيقة في معنى واحد. وأيضا قد تقرر أن المجاز خير من الاشتراك كما تقدم فيكون مقدما عليه، هذا رأي الأكثر. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه حقيقة فيما بقي مطلقا، قال الشيخ أبو حامد الإسفرييني، وهذا مذهب الشافعي وأصحابه، قال الشيخ أبو حامد الإسفرييني وهذا مذهب الشافعي وأصحابه، وهو قول مالك وجماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. ونقله ابن برهان عن أكثر الشافعية، وقال إمام الحرمين هو مذهب جماعة الفقهاء، وحكاه ابن الحاجب عن الحنابلة. إذن كأنه يكون هنا الجمهور. وقالوا وجه ذلك أن اللفظ إذا كان متناولا له حقيقة باتفاق فالتناول باق على ما كان عليه، ولا يضره طرو عدم تناول الغير، ولا يضره طرو عدم تناول الغير. أجاب هؤلاء الذين قالوا بأنه حقيقة في الباقي، قالوا هذا الشيء، هذا اللفظ كان متناولا للكل باتفاق أنه حقيقة، فإذا أخرج البعض فيبقى على ما هو عليه، يعني هو حقيقة في كل هذا، فإذا أخرج البعض بقي على ما هو عليه، بقي على ما هو عليه. وأجيب بأنه كان يتناوله مع غيره، والآن يتناوله وحده، وهما متغيران. وقالوا أيضا إنه يسبق إلى الفهم من غير قرينة، وأجيب بأنه إنما يسبق إلى الفهم مع القرينة، إذ السابق مع عدمه هو العموم، وهذا دليل المجاز. قال العضد، وقد يقال إرادة الباقي معلومة دون القرينة، إنما المحتاج إلى القرينة عدم إرادة الإخراج، انتهى. ويجاب عنه بأن إرادة الباقي وحده دون غيره تحتاج إلى قرينة. وذهب جماعة إلى أنه إن خص بمتصل لفظي كالاستثناء فحقيقة، وإن خص بمنفصل فمجاز. يعني قول بأن الباقي مجاز، قول بأن الباقي حقيقة يعني يدل على العموم بالمجاز أو يدل على العموم بالحقيقة، قول ثالث بالتفصيل. إذا كان التخصيص بمتصل كالاستثناء فحقيقة، وإذا كان بمنفصل فمجاز. حكاه الشيخ أبو حامد وابن برهان وعبد الوهاب عبد الوهاب المالكي عن الكرخي وغير من الحنفية، قال عبد الوهاب وهو قول أكثرهم أكثر الحنفية، قال ابن برهان وإليه مال القاضي القاضي أبو بكر البقلان، ونقله عنه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع، واحتج بأنه مع التخصيص بمتصل كلام واحد. يعني إذا كان التخصيص متصلا فهذا كلام واحد، وإذا كان منفصلا فهذا كلامان. متصل مثل إيش؟ مثل الاستثناء، منفصل مثل دليل آخر. واحتج بأنه مع التخصيص بمتصل كلام واحد، ويجاب بأن ذلك المخصص المتصل هو القرينة التي كانت سببا لفهم إرادة الباقي من لفظ العموم وهو معنى المجاز، ولا فرق بين قرينة قريبة أو بعيدة متصلة أو منفصلة. قالوا الذين يقولون بالمجاز قالوا إيش؟ قالوا هذا الاتصال، هذا المخصص المتصل هو قرينة التي كانت سببا لفهم إرادة الباقي من لفظ العموم وهذا هو معنى المجاز، ولا فرق بين القرينة إن كانت قريبة أو بعيدة متصلة أو منفصلة. وذهب عبد الجبار إلى عكس هذا القول، إن كانت متصلة فمجاز وإن كانت منفصلة فحقيقة. حكى ذلك عنه ابن برهان في الأوسط ولا وجه له، وحكى الآمدي أنه إن خص بدليل لفظي كان حقيقة في الباقي، سواء كان ذلك المخصص اللفظي متصلا أو منفصلا، وإن خص بدليل غير لفظي كان مجاز. الدليل اللفظي مثل الاستثناء أو غير الدليل الغير لفظي كالدليل المعنوي مثل العقل، التخصص بالعقل والحس، تدمر كل شيء بأمر ربها، الحس يقول إن الذي دمر ما كان قابلا للتدمير، وليس أنها أن الريح دمرت مثلا دمرت كل ما كان يوجد على وجه الأرض. ولا وجه لهذا أيضا، لأن القرينة قد تكون لفظية وقد تكون غير لفظية. وحكى أبو الحسين في المعتمد عن عبد الجبار أنه إن خص بالشرط والصفة فهو حقيقة وإلا فهو مجاز، ولا وجه له أيضا. وقد استدل له بما لا يصلح للاحتجاج به على محل النزاع. وقال أبو الحسين البصري إن كان المخصص مستقلا فهو مجاز سواء كان عقليا أو لفظيا، وذلك كقول المتكلم بالعام أردت به البعض الباقي بعد الإخراج، وإن لم يكن مستقلا فهو حقيقة كالاستثناء والشرط والصفة. واختار هذا فخر الدين الرازي، فإنه قال في المحصول والمختار قول أبي الحسين. يعني إذا كان المخصص مستقلا فهو مجاز سواء كان لفظيا أو عقليا، وإن لم يكن مستقلا فهو حقيقة. واختار فهذا فخر الدين الرازي فإنه قال في المحصول والمختار قول أبي الحسين، وأن القرينة المخصصة إن استقلت بنفسها صار مجازا وإلا فلا. وتقريره أن القرينة المخصصة المستقلة ضربان، عقلية ولفظية. أما العقلية فكالدلالة الدالة على أن غير القادر غير مراد بالخصام بالعبادات، يعني الذي لا يستطيع مثل مجنون هذا غير مخاطب بالعبادات وغير مراد بها. وأما اللفظية فنحو أن يقول المتكلم بالعام أردت به البعض الفلاني، وها في هذين القسمين يكون العموم مجاز، والدليل عليه أن اللفظ موضوع في اللغة للاستغراق، فإذا استعمل هو بعينه في البعض فقد صار اللفظ مستعملا في غير مسماه لقرينة مخصوصة وذلك هو المجاز. يعني اللفظ موضوع للاستغراق، إن استعمل في البعض فيكون قد استعمل في غير ما وضع له وهذا هو المجاز. فإن قلت لما لا يجوز أن يقال لفظ العموم وحده حقيقة في الاستغراق ومع القرينة المخصصة حقيقة في الخصوص، قلت فتح هذا الباب يفضي إلى أنه لا يوجد في الدنيا مجاز أصلا، وهذا هو الحق، لا يوجد مجاز أصلا، لأنه لا لفظ إلا ويمكن أن يقال إنه وحده حقيقة في كذا، ومع القرينة حقيقة في المعنى الذي جعل مجازا عنه. والكلام في أن العام المخصوص بقرينة مستقلة بنفسه هل هو مجاز أم لا انتهى، ويجاب عنه بمنع كونه يفضي إلى ذلك، ومجرد إمكان أن يقال لا اعتبار به، بل الاعتبار بالدلالة الكائنة في نفس الدال مع عدم فتح باب الإمكان المفضي إلى سد باب الدلالة مطلقة فضلا عن سد باب مجرد المجاز. وهذا خلاف ما تعودنا من الشوكاني عليه رحمة الله في البحث الحر. وحكى الآمدي عن أبي بكر الرازي أنه إن بقي بعد التخصيص جمع فهو حقيقة وإلا فهو مجاز، واختاره الباجي من المالكية، وهذا لا ينبغي أن يعد مذهبا مستقلا لأنه لا بد من أن يبقى أقل الجمع ومحل الخلاف. ولهذا قال القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي إن محل الخلاف فيما إذا كان الباقي أقل الجمع، فأما إذا بقي واحد أو اثنان كما لو قال لا تكلم الناس ثم قال أردت زيدا خاصة فإنه يصير مجازا بلا خلاف لأنه اسم جمع، والواحد والاثنان ليس بجمع انتهى. وهكذا لا ينبغي أن يعد مذهبا مستقلا ما اختاره إمام الحرمين من أنه يكون حقيقة فيما بقي ومجازا فيما أخرج، لأن محل النزاع هو فيما بقي فقط هل يكون العام فيه حقيقة أم لا. الشوكاني هنا لم يرجح الحق في المسألة كغالب عادته، لأنه يميل إلى أن الباقي مجاز، مع أن الصواب حتى ولو كنا ونحن لا نقول بالمجاز من أصل، ولو كنا نقول به فاللفظ وضع لهذا كله يا أيها الناس لفظ عام، فإذا أخرج بعض الناس فما زال الخطاب لهؤلاء الذين أخرج بعضهم، لأن المجاز ما ثمرة الخلاف هنا؟ يعني العام إذا خص هل يبقى على حقيقته أم أنه لا بد من قرينة تفيد المراد؟ هذا هو سر الخلاف. فإن كان يفيد ما عليه اللفظ العام إذن مباشرة، مثلا دعنا نقول يا أيها الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالذين قال لهم الناس الذين قيل لهم هم كل المؤمنين، فأن نقول إن المراد بهم المؤمنون يحتاج إلى قرينة، هذا هو المجاز ولا داعي للقرينة. إن الناس قد جمعوا لكم، طيب إن الناس قد جمعوا لكم هذا مخرج منها، إذن هناك ناس قيل لهم وهناك ناس قالوا وهناك ناس جمعوا. لفظ الناس يعم من؟ الذين قيل لهم، يعني أخرج من لفظ الناس الذين قالوا والذين جمعوا. فالذين قيل لهم هل يبقى على عمومه؟ نعم يبقى على عمومه. بقاء على عمومه هل هو حقيقة أم مجاز؟ إن قلنا لابد من قرينة فهذا المجاز، وإن قلنا يبقى على عمومه بدون قرينة فهذه الحقيقة. فالعلة هنا أو المقصد هنا هل لابد من قرينة لإثبات ما يعني أخرج من لفظ شيء وهذا اللفظ كان عاما، فهل إذا خص منه شيء بالحكم، أو مثلا أنا أريد أأتي بمثال أوضح في ألفاظ هو الآن لا الباقي من العام هل يحتاج إلى قرين الإثبات عمومه؟ فهذا يكون مجازا. إذا لم يحتاج إلى قرين فهذا وبقي على عمومه فهذه الحقيقة. ما هو؟ هو باقي على عموم، باقي على عمومه. وإن أخرج البعض منه، يعني وإن أخرج البعض منه فيبقى على عموم، لكن هم يقولون بقاؤه على عمومه هل بقرينة أم بدون قرينة؟ بقرينة مجاز، بدون قرينة أنه بقي على عمومه، وهذا هو الصواب، خلافا للشوكاني رحمه الله تعالى أنه مال إلى، يعني أقول مال لأنه لم يصرح. المسألة 27 اختلفوا في العام بعد تخصيصه، اختلفوا في العام بعد تخصيصه، عام خصص. لو سكت لكان خيرا. أنا أردت أذكر مثالا أوضح فجأتني. نعم هات خلاص. طيب ما هو القول الثاني، يعني كاد يكون هو قول الجمهور وأنه حقيقة. هو يعني يدخل المتكلمون أيضا، ما هو المتكلمون دخلوا في الأصول. نعم نعم سيشمل العموم، لكن خذ يا محمد هل هو مجاز أم حقيقة؟ كرمك الله يرضى عليك. لا لا، هل سنثبت له العموم أم لا؟ لا، هل سنثبت له العموم؟ فإن أثبتناه هل يكون حق، يعني إثباته حقيقة أم لا بد من قرينة؟ أنت إذا كان العموم لا يثبت إلا بقرينة فهذا المجاز، وإذا كان يثبت مباشرة فليس مجاز. ما أنا قلت الذين قال لهم الناس، أنا أريد آتي بمثال أوضح، أريد آتي بمثال أوضح، مثال أخرج منه البعض. لو قلنا مثلا الماء طهوره لا ينجسه شيء، طيب، إلا ما غلب على لون أو طعم أو ريح. طيب فهنا أخرج الماء المتنجس الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فيا ترى الماء الذي لم يتغير هذا هل طهوريته حقيقة أم لا بد لها من دليل؟ ها لا بد لهم، لا حقيقة، وأنه عام في الطهوري، الماء طهور إلا. طيب فهذا اللفظ واستثني منه وخص منه ما تغير، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ثم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. طيب من ظلم يجوز فخص، والذي لم يظلم هل حرمة ذكري لأخيه المسلم أو أن يطعن في أخيه المسلم ما زالت قائمة بالتحريم؟ نعم. هل لابد من دليل يدل على هذا العموم؟ لا، ليس لا, لا, لا يشترط الدليل. طيب كل المسلم على المسلم حرام. طيب ذكرك أخا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. طيب ذكرك أخاك بما يكره، فالغيبة الأصل فيها التحريم، ثم يأتي بعد هذا ما استثني، فالذي استثني أخرجه. أيضا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الزوال، وبعد الفجر حتى بعد الصبح حتى تشرق وبعد العصر حتى تغرب. طيب إذن أخرجنا يعني هذا النهي الذي هو الأول وهو الآن عندنا نهي نهى عن الصلاة طيب في أوقات مخصوصة، وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فيا ترى الصلوات ذوات الأسباب في هذه الأوقات هل هي باقية على عمومها؟ بمعنى إذا دخلت إلى المسجد وأردت أن تصلي فلك أن تصلي ولو كان في أوقات الكراهة ولا كراهة عليك، فهذا التخصيص لهذا العام بالنهج هل الصلاة تحتاج إلى دليل خارجي وإلى قرينة أم لا تحتاج؟ فإن كانت تحتاج فهذا هو المجاز، وإن كانت لا تحتاج فهي باقية على عمومها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. طيب وهنا الأصح أنها باقية على عمومها، وأنه إذا دخل في أي وقت جاز أن يصلي. طيب إلا يعني عند وقت الغروب والشروق فعند ذلك له أن يقف مثلا ليخرج من هذا الخلاف. في أمثلة كثيرة. ويعني باختصار هل يبقى على عمومه بدون قرينة أم لا بد من قرينة تدل على العموم؟ إن قلنا يبقى على عمومه بدون قرينة فهذا هو الحقيقة، وإن قلنا لا بد من قرينة لتدل على العموم فهذا هو المجاز. والواضح في كثير من الأدلة أنه يبقى على عمومه بدون قرينة. المسألة 27 اختلفوا في العام بعد تخصيصه هل يكون حجة أم لا؟ يعني عام ودخله التخصيص هل يكون حجة أم أنه لا يكون حجة؟ ومحل الخلاف فيما إذا خص بمبين، أما إذا خص بمبهم كما لو قال اقتلوا المشركين إلا بعضهم فلا يحتج به على شيء من الأفراد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا عام، أخرج منه إيش؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهل أمرت أن أقاتل الناس يبقى على عمومه وأنه حجة فيما بقي، أم لا بد له من دليل وليس بحجة على الباقي؟ ومحل الخلاف فيما إذا خص بمبين، أما إذا خص بمبهم كما لو قال اقتلوا المشركين إلا بعضهم فلا يحتج به على شيء من الأفراد بلا خلاف، يعني اقتلوا المشركين إلا بعضهم، من البعض هذا؟ من البعض؟ فهنا لا يحتج به على شيء من الأفراد. أم إذ ما من فرد من الأفراد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج، وأيضا إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، وقد نقل الإجماع على هذا جماعة منهم القاضي أبو بكر وابن السمعاني والأصفهاني أنه إذا كان بمبهم فلا يجوز أن ما ندري ما هو المخرج. قال الزركشي في البحر وما نقلوه من الاتفاق فليس بصحيح، فقد حكى ابن برهان في الوجيز الخلاف في هذه الحالة وبالغ فصحح العمل به مع الإبهام، واعتل بأن إذا نظرنا إلى فرض شككنا فيها هل هو من المخرج والأصل عدم فنبقى على الأصل. يعني إذا شككنا في فلان هل هو مخرج أم لا، الأصل عدم الشك وأنه يقتل أيضا، طيب ويعني أنه حجة في الكل. واعتل بأن إذا نظرنا إلى فرض شككنا فيه هل هو من المخرج والأصل عدمه فنبقى على الأصل، ونعمل به إلى أن نعلم بالقرينة بأن الدليل المخصص معارض لللفظ العام، وإنما يكون معارضا عند العلم به. قال الزركشي وصريح في الإضراب عن المخصص والعمل بالعام في جميع أفراده وهو بعيد. يعني الزركشي يقول إننا نعرض عن الخاص، اقتلوا المشركين إلا بعضهم لا نبالي بهذا التخصيص والكل يقتل. وقد رد الهندي هذا البحث بأن المسألة مفروضة في الاحتجاج به في الكل المخصوص وغيره ولا قائل بإنتهاء. وقال بعض الشافعية بإحالة هذا محتجا بأن البيان لا يتأخر وهذا يؤدي إلى تأخره، وأما إذا كان التخصيص بمبين فقد اختلفوا في ذلك على أقوال. الأول أنه حجة في البأس وإليه ذهب الجمهور واختاره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من محقق المتأخرين، وهو الحق الذي لا شك فيه. انظر هنا قال الحق، بينما في العام إذا خص هل يصير الباقي يصير سكت. ولا شبهة، الذي لا شك فيه ولا شبهة، لأن اللفظ العام كان متناولا للكل فيكون حجة في كل واحد من أقسام ذلك الكل. نفس المسألة، ما العام متناول للكل فيبقى حجة وحقيقة في الكل كما كان. لماذا عدل هنا بينما هنا، يعني لماذا صرح هنا وهناك سكت؟ وضحت؟ سكت لم يلتفت، لأن هذا هو الدليل. ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة هو السبب في هذا، أنه انبهر بالجواب بالمجاز. ولم يستطع أن ينكره، ولو كان ينكره لصرخ وصرح. قال ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية، كما نفس الكلام هناك، فإخراج البعض منها بمخصص لا يقتضي إهمال دلالة اللفظ على ما بقي. وكذلك هنا كان حقيقة في الكل، فإذا أخرج البعض فلماذا يكون مجازا، أو لماذا نتوقف في حقيقته؟ هذا الكلام هو نفس الذي يقال في الباقي حقيقة أو مجاز، هو الذي يستدل به. فإخراج البعض منها بمخصص لا يقتضي إهمال دلالة اللفظ على ما بقي ولا يرفع التعبد به، ولو توقف كونه حجة في البعض على كونه حجة في الكل للزم الدور وهو محال. نفس الكلام يقال في إيش؟ في أنه حقيقة وأنه ليس بمجاز، نفس الكلام هذا. وأيضا المقتضي للعمل به فيما بقي موجود وهو دلالة اللفظ عليه، والمقتضي لكونه حقيقة ما زال موجودا ودلالة اللفظ عليه، والمعارض مفقود فوجد المقتضي وعدم المانع فوجب ثبوت الحكم، وهو إيش؟ أنه حجة في الباقي. وأيضا قد ثبت عن سلف هذه الأمة ومن بعدهم الاستدلال بالعمومات المخصوصة وشاع ذلك وذاع، يعني أنهم كانوا يستدلون بالعمومات المخصوصة وأنها حجة في الباقي، ولم يطلبوا دليلا على يعني على وجود ذلك في العام المخصوص. وأيضا قد قيل إنهما من عموم إلا وقد خص، وإنه لا يوجد عام غير مخصص، فلو قلنا إنه غير حجة فيما بقي للزم إبطال كل عموم. ونحن نعلم أن غالب هذه الشريعة المطهرة إنما ثبت بعمومات. ونفس الكلام نقول في الحقيقة والمجاز. القول الثاني إنه ليس بحجة فيما بقي، وإليه ذهب عيسى بن أبان وأبو ثور كما حكاه عنهما صاحب المحصول، وحكاه القفال الشاشي عن أهل العراق، أهل العراق يقصد أبا حنيفة ومن معه، وحكاه الغزالي عن القدرية، ثم قال ثم منهم من قال يبقى أقل الجمع لأنه متيقن. قال إمام الحرمين ذهب كثير من الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والجبائي وابنه إلى أن الصيغة الموضوعة للعموم إذا خصت صارت مجملة ولا يجوز الاستدلال بها في بقية المسميات إلا بدليل كفائل المجازات، وإليه مال عيسى بن أبان انتهى. ملحظ كلمة صار كثير أو ذهب كثير، كلمة كثير لا تعني أنهم الجمهور. والتدل بأن معنى الحقيقة العموم حقيقة، بأن معنى العموم حقيقة غير مراد مع تخصيص البعض، وسائر ما تحته من المراتب مجازات. وإذا كانت الحقيقة غير مرادة وتعددت المجازات كان اللفظ مجملا فيها فلا يحمل على شيء منها والباقي أحد المجازات. نفس الكلام هو السبب إيش هنا؟ السبب للقول الثاني أنه ليس بحجة إيش؟ أنهم قالوا إنه مجازات، لو قالوا حقيقة لقالوا بالأول. إذن هذا البحث هل هو حجة في الباقي أيضا يتفرع، هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز؟ إذا لماذا الشوكاني رحمه الله يدندن بشدة على أنه حجة في الباقي مع أنه ميع الأمر عليه رحمة الله في الحقيقة والمجاز؟ هذا لأنه قد تأثر بقول المعتزلة وبقول البلاغيين في الحقيقة والمجاز عليه رحمة الله. والتدل بأن معنى الحقيقة معنى العموم حقيقة غير مراد، يعني أن المعنى الحقيقي في العموم غير مراد مع تخصيص البعض لأن البعض قد خص، وسائر ما تحته من المراتب مجازات. وإذا كانت الحقيقة غير مرادة وتعددت المجازات كان اللفظ مجملا، كان اللفظ مجملا فيها فلا يحمل على شيء منها والباقي أحد المجازات. وأجيب بأن ذلك إنما يكون إذا كانت المجازات متساوية ولا دليل على تعيين أحدها، يعني هذا إذا كانت المجازات متساوية ولا يوجد دليل على تعيين أحدها، هذا أمر. الأمر الثاني إنها حقيقة وليست بمجاز من أصله، فالحقيقة أنها حقيقة فيما بقي وأنه حجة فيما بقي. ومن أعظم الأدلة على هذا أن السلف رحمة الله رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالعمومات التي قد خصت دون رجوع إلى دليل آخر. وما قدمنا من الأدلة قد دلت على حملها على الباقي فيصار إليه. القول الثالث، إذن القول بأنه حجة فيما بقي، القول الثاني ليس بحجة فيما بقي وهذا قول خطأ. القول الثالث أنه إن خص بمتصل كالشرط والاستثناء والصفة فحجة فيما بقي، وإن خص بمنفصل، المنفصل يعني دليل آخر يا أخوان، نحن تكلمنا عن هذا أدلة التخصيص المنفصلة، فإن خص بمنفصل فلا بل يصير مجملا. حكاه الأستاذ أبو منصور عن الكرخي ومحمد بن شجاع الثلجي بالمثلثة والجيم، وهؤلاء يعني أحناف والثلجي مبتدع. قال أبو بكر الرازي كان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول في العام إذا ثبت خصوصه سقط الاستدلال باللفظ وصار حكمه موقوفا على دلالة أخرى من غيره فيكون بمنزلة اللفظ، وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ فيقول إن الاستثناء غير مانع بقاء اللفظ فيما عدا المستثنى انتهى. ولا يخفاك أن قوله سقط الاستدلال باللفظ مجرد دعوى ليس عليها دليل، يعني إن كلامه مجرد دعوى ودعوى باطلة. وقول وصار حكم إلى آخره ضم دعوة إلى دعوة، والأصل بقاء الدلالة والظاهر يقتضي ذلك، فمن قال برفعها أو بعدم ظهورها لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ولا دليل أصلا. يرد على الكرخي أن كلامه مجرد دعاوى، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات الأدعياء فأهلها أدعياء. القول الرابع أن التخصيص إن لم يمنع استفادة الحكم بالاسم وتعليقه بظاهره جاز التعلق به، كما في قوله تعالى فاقتلوا المشركين، لأن قيام الدلالة على المنع من قتل أهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم والقتل باسم المشركين، وإن كان يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام ويوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم يجز التعلق به، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن قيام الدلالة على اعتبار النصاب والحرز وكون المسروق لا شبهة فيه للسارق فيه يمنع من تعلق الحكم وهو القطع بعموم اسم السارق، ويوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه ظاهر اللفظ، لا ينبئ عنه ظاهر اللفظ، يعني ان التخصيص ان لم يمنع اتفادة الحكم بالاسم وتعليق بظاهره جاز التعلق به. واليه ذهب ابو عبد الله البصري تلميذ الكرخي، ويجاب عنه بان محل النزاع دلالة اللفظ العام على ما بقي بعد التخصيص، دلالته وهي كائنة في الموضعين، والاختلاف بكون الدلالة في البعض أظهر منها في البعض الآخر باعتبار أمر خارج لا يقتضي ما ذكره من التفرقة المفضية إلى سقوط دلالة الدال أصلا وظاهرا. القول الخامس، إن كان لا يتوقف على البيان قبل التخصيص ولا يحتاج إليه كقتل المشركين فهو حجة، لأن مراده بين قبل إخراج الذمي، وإن كان يتوقف على البيان ويحتاج إليه قبل التخصيص فليس بحجة. يعني إن كان لا يتوقف على البيان قبل التخصيص فهو حجة، وإن كان يتوقف فليس بحجة، كقول تعالى وأقيموا الصلاة، فإنه محتاج إلى البيان قبل إخراج الحائض ونحوها، وإليه ذهب عبد الجبار، وليس هو بشيء ولم يدل عليه دليل من عقل ولا نقل. القول السادس، حكى انه يجوز التمسك به في اقل الجمع لانه المتعين، ولا يجوز فيما زاد عليه، يعني ان كان في اقل الجمع يتمسك به، وان زاد عن هذا فلا يجوز. حكى هذا المذهب القاضي ابو بكر والغزالي وابن القشيري، وقال انه تحمل. وقال الصفي الهندي لعله قول من قال لا يجوز التخصيص البتة، وقد استدل لهذا القائل بأن أقل الجمع هو المتيقن والباقي مشكوك فيه، ورد بمنع كون الباقي مشكوكا فيه لما تقدم من الأدلة. القول السابع أنه يتمسك به في واحد فقط، حكاه في المنخول عن أبي هاشم الجباس، وهو أشد تحكما مما قبله. القول الثاني الوقف، فلا يعمل به إلا بدليل، حكاه أبو الحسين بن القطان وجعله مغايرا لقول عيسى بن أبان ومن معه، وهو مدفوع بأن الوقف إنما يحسن عند توازن الحجج وتعارض الأدلة، وليس هنا شيء من ذلك، يعني لا يجوز القول بالوقف إلا إذا تعارضت الأدلة وتوازنت الحجج. إذن ثمانية أقوال، والصواب أنه حجة في الباقي، ومن أصرح الأدلة على ذلك استدلال السلف بالعمومات التي خصت ولم يطلبوا دليلا من محل آخر. المسألة الثامنة والعشرون، إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراد مما حق العموم أن يتناوله، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني أن يذكر العام طيب، وأن يذكر بعض أفراده معه مما يدخل تحته، فهل يدل ذكر الخاص على أنه غير مراد باللفظ العام أم لا؟ يعني هل الصلاة الوسطى هنا، وهذا ما كان ينبغي الخلاف فيه أصلا، لأن ذكره يدل على مزيد اهتمام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فيا ترى هل نحافظ على الصلاة وأن نترك الصلاة الوسطى؟ يعني دخل الجدل والفلسفة في قضايا وقواعد أدت بهم إلى أن اختلفوا فيما لا يختلف فيه، والسبب علم الكلام والمنطق. إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراد مما حق العموم أن يتناوله، فقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهل يدل ذكر الخاص على أنه غير مراد باللفظ العام أم لا؟ وقد حكى الروياني في البحر عن والده في كتاب الوصية أنه حكى الخلاف، أنه حكى اختلاف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم هذا المخصوص بالذكر لا يدخل تحت العام، لأن لو جعلناه داخلا تحته لم يكن لإفراد بالذكر فائدة. لا، لإفراد بالذكر له فائدة عظيمة، وهو مزيد الاهتمام به. طيب مزيد الاهتمام به، احرصه على الصلاة الوسطى. قال الزركشي في البحر وعلى هذا جرى أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني، وظاهر كلام الشافعي يدل عليه، فإنه قال في حديث عائشة رضي الله عنها في الصلاة الوسطى وصلاة العصر بقراءة عائشة، إنه يدل على أن الصلاة الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة. قال الروياني أيضا وقال بعضهم هذا المخصوص بالذكر، هذا المخصوص بالذكر وداخل تحت العموم وفائدة التأكيد، وكأنه ذكر مرة بالعموم مرة بالخصوص، وهذا هو الظاهر. وقد أوضحنا هذا المقام بما لا نزيد عليه في شرحنا للمنتقى من الألفاظ. وإذا كان المعطوف خاصا فاختلفوا هل يقتضي تخصيص المعطوف عليه أم لا، يعني هل يوجب أن يخص أم لا يوجب ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه لا يوجبه، وقالت الحنفية يوجب، وقيل بالوقت ثلاثة أقوال في المسألة. يعني الآن ذكر الخاص مع العام الذي يدخل تحته، طيب هل يكون مرادا باللفظ العام أم لا؟ الصحيح أنه يكون مرادا وداخلا. طيب المعطوف إذا كان خاصا هل يقتضي تخصيص المعطوف عليه أم لا؟ الجمهور لا يوجب التخصيص، الحنفية قالت بوجوبه، هناك قول ثالث بالوقت، ومثال هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بعهده، فقال الأولون لا يقتل المسلم بالذمي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، وهو عام في الحربي والذمي لأنه نكرة في سياق النفي. وقالت الحنفية بل هو خاص، والمراد به الكافر الحربي بقرينة عطف الخاص عليه. وهو قوله ولا ذو عهد في عهد، فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر. قال والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي فقط بالإجماع، لأن المعاهد يقتل بالمعاهد، فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل المسلم به هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. مسلم قتل عابدا من عباد الصليب لعنة الله عليهم، وهم أهل ذمة وليس حربيين، وهم الآن لا يوجد فيهم أهل ذمة، لا يوجد أهل ذمة خلافا لمشايخ السوء الذين يلبسون الحق بالباطل. فهذه المسألة ينبني عليها عمل كبير جدا، هل عباد الصليب في مصر محاربون أم أهل ذمة؟ يجب أن يقال بالإجماع أنهم محاربون لسبهم النبي صلى الله عليه وسلم، لقتلهم وتنصيرهم للمسلمات، لطلبهم الحماية على مصر من الأمريكان، لضربهم للجيش وقتالهم للمسلمين، لتجرؤهم على الله وعلى دينه، لأنهم يرفضون أن يسموا أهل ذمة، لأنهم لا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وإن قال بعض شيوخ التلون إن الجزية هي الضريبة فهذا من رأسه الفارغ وليس من دين الله سبحانه وتعالى، هذا من النفاق للنصارى وللسلطة من قبل ومن بعد. فالنصارى في مصر محاربون وليسوا أهل الذمة، لأنهم يرفضون أن يسموا بأهل الذمة. ومن قال إن لهم ذمة وعهدا وما يجب أن يلزموا بالشروط العمرية التي هي العمود الفقري لكتاب العلامة ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، يذهب ليدرس الشروط العمرية وهل يوجد شيء منها الآن في مصر أم لا يوجد. فإذا قتل مسلم ذميا، جمهور العلماء قالوا لا يقتل به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، وهو من جملة الكفرة. الأحناف قالوا الذمي مخصوص من الكافر، هذا وجه الخلاف. ولذلك في بعض الأوقات تجد أن القضاء المصري يأخذ في بعض الأوقات إذا أراد أن يتمسح بالشريعة يأخذ بمذهب أبي حنيفة فيما يوافق الأهواء والشهوات. فالسؤال، هل النصارى في مصر ذميون حتى نأخذ بمذهب أبي حنيفة؟ لا، محاربون. إذن بالإجماع لا يقتل المسلم بهذا الكافر لو قتله، هذا بالإجماع. طيب، فهنا وجه أخذ الأحناف بهذا. الأحناف قالوا بل هو خاص، والمراد به الكافر الحربي بقرينة عطف الخاص عليه، وهو قول ولا ذو عهد في عهده، فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر. قالوا والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي فقط بالإجماع، لأن المعاهد يقتل بالمعاهد، فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل المسلم به والحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. قال الأولون وهذا التقدير ضعيف لوجوه، أحدها أن العطف لا يقتضي الاشتراك بين المتعاطفين من كل وجه، يعني جاء محمد وأحمد لا يشترط أن يكون مجيئهما متساويا. الثاني أن قوله ولا دعاء، مثلا رأيت محمدا وأحمد، ممكن أن تكون رأيت هذا كاملا ورأيت نصف هذا، مثلا رأيت هذا يبكي واحدا يبكي واحدا يضحك، لكن أنت رأيتهما فلهما حظ من الرؤية، لكن لا يشترط التساوي التام. العطف وإن اقتضى الاشتراك لكنه لا يقتضي إيش؟ التساوي. قال الأولون وهذا التقدير ضعيف لوجوه، أحدها أن العطف لا يقتضي الاشتراك بين المتعاطفين من كل وجه، الثاني أن قوله ولا ذو عهد في عهد كلام تام، فلا يحتاج إلى إضمار قول بكافر، لأن الإضمار خلاف الأصل، أصل لغوي، والمراد حينئذ أن العهد عاصم من القتل. وقد صرح أبو عبيد قاسم بن سلام هذا الإمام العظيم عليه رحمة الله في غريب الحديث بذلك، فقال إن قوله ولا ذو عهد جملة مستأنفة، وإنما قيده بقوله في عهده لأنه لو اقتصر على قوله ذو عهد لتوهم أن من وجد منه العهد ثم خرج منه لا يقتل، فلما قال في عهده علمنا اختصاص النهي بها بحالة العهد. الثالث أن حمل الكافر المذكور على الحربي لا يحصل، لأن إهدار دمه معلوم من الدين بالضرورة، فلا يتوهم أحد قتل مسلم به. وقد أطال أهل الأصول الكلام فيها في المسألة، وليس هناك ما يقتضي التطويل، والسبب خلاف الأشاعرة. وقد قيل على ما ذهب إليه الأولون، ما وجه الارتباط بين الجملتين إذ لا يظهر مناسبة لقول لا ذو عهد في عهد مطلقا مع قول لا يقتل مسلم بكافر؟ وأجاب عن ذلك الشيخ أبو إسحاق المروزي بأن عداوة الصحابة رضي الله عنهم للكفار كانت شديدة جدا، لكن الآن الذين يدعون رمزية السلفية أو بعض الذين يدعون رمزية السلفية حب النصارى وإنكار الإجماع والتمليس على النصارى ببناء الكنائس لهم وبزيارتهم وبالأكل معهم والجلوس معهم وبطمأنتهم وبتحريف الكلم عن مواضعه، فشتان بين هؤلاء المبتدعة وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبأن عداوة الصحابة رضي الله عنهم للكفار كانت شديدة جدا. طيب، ومن يقول إن عائشة زانية، ومن يقول إن الصحابة كفار، ومن يتهم الله بالظلم، ومن يتهم بأن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تلوث، ومن يتهم جبريل بأنه أخطأ أو خان الأمانة فبدلا من أن يؤديه إلى علي أخطأ وذهب إلى محمد، وا وا وا وا وا، ما الموقف من كل هؤلاء؟ أم أنها السياسة الكاذبة؟ أم أنها الديمقراطية التي تصدر إلينا في ألف باء الشرق الأوسط الجديد، النظام العالمي الجديد؟ وأجاب عن ذلك الشيخ أبو إسحاق المروزي بأن عداوة الصحابة رضي الله عنهم للكفار كانت شديدة جدا، فلما قال عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر خشي أن يتجرد هذا الكلام فتحملهم العداوة الشديدة بينهم على قتل كل كافر من معاهد وغيره، فعقبه بقوله ولا ذو عهد في عهده. المسألة 29. نقل الغزالي والآمدي وابن الحاجب الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، واختلفوا في قدر البحث، يعني لفظ دليل عام هل تعمل به مباشرة أم أنك تبحث عن المخصص. نقلوا الإجماع على المنع من العمل بالعام حتى يبحث عن المخصص، لكن اختلف كم قدر البحث هذا، واختلفوا في قدر البحث، فالأكثرون قالوا إلى أن يغلب الظن بعدمه، يعني لفظ عام ما وجد مخصصا غلب على ظن أنه لا يوجد مخصص. ومال القاضي أبو بكر الباقلاني إلى القطع به وهو ضعيف، إذ القطع لا سبيل إليه، فاشتراطه يفضي إلى عدم العمل بكل عموم. واعلم أن في حكاية الإجماع نظرا، فقد قال في المحصور، قال ابن صريج لا يجوز التمسك بالعام ما لم يستقص في طلب المخصص، فإذا لم يوجد بعد ذلك المخصص فحينئذ يجوز التمسك به في إثبات الحكم. وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما لم يظهر دلالة مخصصة، يعني يتمسك بالعام إلا أن يوجد المخصص. واحتج الصيرفي بأمرين، أحدهما لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصص لم يجز التمسك بالحقيقة إلا بعد البحث، فهل يوجد ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز؟ وهذا باطل فذاك مثله. بيان الملازمة أنه لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصص لكان ذاك لأجل الاحتراز عن الخطأ المحتمل، وهذا المعنى قائم في التمسك بحقيقة البحث لفظ فيجب اشتراكهما في الحكم، يعني أنك تتمسك بالحقيقة دون البحث عن المجاز، فكذلك أنت تتمسك بالعام دون البحث عن مخصص. هذا الأولى لكن يعني الكلام فيه دقة، وهو أتى لفظ عام. هل يعني هذا اللفظ العام يوجب العمل به الآن أم أنه موسع؟ هذا العام قبل الفتوى به أو قبل العمل به، إذا كان العمل به موسعا فينبغي أن تنظر هل خصص أم لا، والأمر الحمد لله قد تيسر. وبيان أن التمسك بالحقيقة بالحقيقة لا يتوقف على طلب ما يوجب العدول إلى المجاز، وهو أن ذلك غير واجب في العرف، بدليل أنهم يحملون الألفاظ على ظواهرها من غير بحث عن أنه هل وجد ما يوجب العدول أم لا. سبحان الله، يعني أنه يعمل بألفاظ لفظ الحقيقة مباشرة، وإذا وجب ذلك في العرف وجب أيضا في الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا لا أصل له مرفوعا، إنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وقد صح عنه. والأمر الثاني أن الأصل عدم التخصيص، وهذا يوجب ظن عدم التخصيص فيكفي في إثبات ظن الحكم. واحتج ابن شريج أن بتقدير قيام المخصص لا يكون العموم حجة في صورة التخصيص، فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز أن يكون العموم حجة، وأن لا يكون يعني قبل البحث عن المخصص يجوز أن العموم حجة أو أنه ليس بحجة. والأصل أن لا يكون حجة إبقاء للشيء على حكم الأصل. والجواب أن ظن كونه حجة أقوى من ظن كونه غير حجة، لأن إجراءه على العموم أولى من حمله على التخصيص. يعني الموجود العموم، فهو أولى لإجرائه على ظاهره من أن ننتظر التخصيص أو أن نبحث عن التخصيص أو أننا نخصص دون مخصص. ولما ظهر هذا القدر من التفاوت كفى ذلك في ثبوت الظن، انتهى كلام المحصول. وما ذكره من أن ما وجب في العرف وجب في الشرع ممنوع، وما استدل به زاعما أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل، فإن ذلك ليس من قوله صلى الله عليه وسلم. انظر الشوكاني لما استفاد بعلم الحديث كان يرد الأحاديث الباطلة من منهجه. فإن ذلك ليس من قوله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت من وجه معتبر. ولا شك أن الأصل عدم التخصيص، فيجوز التمسك بالدليل العام لمن كان من أهل الاجتهاد الممارسين لأدلة الكتاب والسنة العارفين بها. فإن عدم وجود المخصص لمن كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام. يعني رجل عالم واطلع على نصوص الشريعة بقدر استطاعته، طيب وعالم وما يعلم منها أكثر مما يجهل، عند ذلك يعمل بالعام لأنه قد اطلع. فإن وجد دليل مخصص لم يطلع عليه أو نسيه، فإن وجد عنده فإنه يجب أن يعمل به. أما إذا لم يعلمه فهو ملزم بعلمه وليس بما لا يعلم. ولا شك أن الأصل عدم التخصيص، فيجوز التمسك بالدليل العام لمن كان من أهل الاجتهاد. إذن هو لطائفة من؟ طائفة معينة، للمجتهدين الممارسين لأدلة الكتاب والسنة العارفين بها. فإن عدم وجود المخصص لمن كان كذلك يجوز له التمسك بالعام، بل هو فرضه الذي تعبده الله به، ولا ينافي ذلك تقدير وجود المخصص، فإن مجرد هذا التقدير لا يسقط قيام الحجة بالعام ولا يعارض أصالة عدم الوجود وظهوره. يعني نحن نقول نعم قد يوجد مخصص، لكن أين هو؟ وأنت أيها العالم مطالب بالعمل بعلمه، أما ما لم تعلمه فلست مطالبا بالعمل به. فإن علمت المخصص وجب العمل به، وإن لم تعلم المخصص بعد علمك هذا تعمل بالعام وأن تفصي بالعام، إلا إذا وجد المخصص وجب الرجوع إليه. نعم يفرق في المسألة بين المجتهد وغيره. لماذا؟ لأن المجتهد في الغالب اطلع على أكثر أدلة الكتاب والسنة، حتى ولو غاب عنه البعض لكنه اطلع على الأغلب. طيب، وأيضا حتى ولو نسي فهو لا يعمل إلا بما كلفه الله، وهو أن يعمل بعلمه. وأنه إذا انتظر المخصص فمن أين يأتي به وهو لا يعلمه أو لا يذكره؟ فإن وجد عمل به وإن كان لا يعلم أو نسي أو حتى كان يعلم ونسيه وأصبح ناسيا له تماما ولم يذكره أحد، عند ذلك يفتي به ويعمل به. يحضرني في هذا مسألة إيش؟ تخليل الأصابع. عندما سئل مالك فقال ليس عندنا في ذلك سوء، فخلى به ابن وهب وحدثه بإسناد مصري أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل بين الأصابع فكان يفتي بعد ذلك به. نعم. المسألة الموصية 30 في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وهو ختام العام، ختام مبحث العام والعموم. عندنا عام مخصوص أي دخله التخصيص، وعندنا عام أريد به الخصوص، يعني عام لفظ عام لكنه لم يخص إنما هو يراد به الخصوص. قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في كتاب البيع: والفرق بينهما أن الذي أريد به الخصوص ما كان المراد أقل، وما ليس بمراد هو أكثر. يعني عام أريد به الخصوص أنه أريد به شيء قليل، اللفظ عام لكن المراد به قليل. طيب، مثل الذين قال لهم الناس، هذا عام يراد به الخصوص، القائلون كم؟ واحد. الذين قال لهم الناس، القائلون هؤلاء كم؟ واحد اثنان. طيب، فهنا هذا العام الذي يراد به الخصوص، العام المخصوص الذين جمعوا والذين قيل لهم. وضحت؟ قال أبو علي بن أبي هريرة، هذا من الأصوليين ليس ابن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي، العام المخصوص المراد به هو الأكثر، وما ليس بمراد هو الأقل. العام المخصوص الذي دخله التخصيص. طيب، أما وهذا الذين قيل لهم والذين جمعوا، أما العام الذي يراد به الخصوص لفظ عام لكن المراد به خاص، هذا الذين قالوا. قال: ويفترقان أن العام الذي أريد به الخصوص لا يصح الاحتجاج بالظاهر، والعام المخصوص يصح الاحتجاج بالظاهر اعتبارا بالأكثر. وقال الماوردي في الحاوي: الفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن العام المخصوص ما يكون المراد باللفظ أكثر، وما ليس بمراد اللفظ أقل، والعام الذي أريد به الخصوص ما يكون المراد باللفظ أقل، وما ليس بمراد والعام الذي أريد به الخصوص ما يكون المراد باللفظ أقل، وما ليس بمراد باللفظ أكثر. العام المخصوص المراد الذي يدخل في العام المخصوص أكثر، والذي يخرج أقل. العام الذي أريد به الخصوص أقل، والذي خرج الأكثر أو الذي لا يراد به الأكثر. والثاني أن المراد فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ، وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به. اللفظ العام الذي يراد به الخصوص هذا متقدم على اللفظ. الذين قال لهم الناس، الناس الذين قالوا، هذا متقدم على اللفظ الذي قيل. بينما العام المخصوص اللفظ إما أن يكون مقترنا به أو أن يكون متأخرا عنه. والثاني أن المراد به الخصوص، أن المراد فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ، وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به. وقال ابن دقيق العيد في شرح العنوان: يجب أن ينبه للفرق بين قولنا، يجب أن يتنبه للفرق بين قولنا هذا عام أريد به الخصوص، وبين قولنا هذا عام مخصوص، فإن الثاني أعم من الأول. ألا ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا ما دل عليه ظاهر العموم، ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ، كان عاما مخصوصا ولم يكن عاما أريد به الخصوص؟ ثم يقال إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج، وهذا متوجه إذا قصد العموم بخلاف ما إذا نطق بالعام مريدا به بعض ما يتناوله. قال الزركشي: وفرق بعض الحنابلة بينهما بوجهين آخرين، أحدهما أن المتكلم إذا أطلق اللفظ العام فإن أراد به بعضا معينا فهو العام الذي أريد به الخصوص، وإن أراد سلب الحكم عن بعض منه فهو العام المخصوص. يعني قال اللفظ العام إن أطلق ويراد به البعض فهذا العام الذي أريد به الخصوص، وإن أطلق وسلبنا منه وحذفنا منه وخصصنا منه جزءا فهذا العام المخصوص. مثال: قام الناس، فإذا أردت إثبات القيام لزيد مثلا لا غير فهو عام أريد به الخصوص، وإن أردت به سلب القيام عن زيد فهو عام مخصوص، قام الناس إلا زيدا. والثاني أن العام الذي أريد به الخصوص إنما يحتاج إلى دليل معنوي يمنع إرادة الجميع فيتعين له البعض، والعام المخصوص يحتاج إلى تخصيص اللفظ غالبا. يعني العام المخصوص معنى، والعام الذي يراد به الخصوص معنى يفهم بالمعنى، والعام المخصوص لابد له من ايش؟ من تخصيصات، سواء كانت لفظية او معنوية، ويحتاج غالبا الى اللفظ كالشرط والاستثناء والغاية. قال: وفرق بعض المتأخرين بان العام الذي اريد به الخصوص هو ان يطلق العام ويراد به بعض ما يتناوله، وهو مجاز قطع لانه استعمال اللفظ في بعض مدلوله وبعض الشيء غيره. قال: وشرط الإرادة في هذا أن تكون مقارنة لأول اللفظ، ولا يكفي طروها في أثنائه، لأن المقصود منها نقل اللفظ عن معناه إلى غيره واستعماله في غير موضعه. يعني الناس هذا لفظ عام، كيف ترد به واحدا؟ وليست الإرادة فيه إخراجا لبعض المدلول، بل إرادة استعمال اللفظ في شيء آخر غير موضعه، كما يراد باللفظ مجاز. وأما العام المخصوص فهو العام الذي أريد به معناه مخرجا منه بعض أفراده فلا يشترط مقارنتها لأول اللفظ ولا تأخير عنه، بل يكفي كونها في أثناء كالمشيئة في الطلاق. وهذا موضع خلافهم في أن العام المخصوص مجاز أو حقيقة. ومنشأ التردد أن إرادة إخراج بعض المدلول هل يصير اللفظ مرادا به الباقي أو لا، وهو يقوي كونه حقيقة، لكن الجمهور على المجاز، والنية فيه مؤثرة في نقل اللفظ عن معناه إلى غيره. يعني يقول هو كونه حقيقة، لكن لما كان الجمهور على المجاز هناك إيش؟ توقف في المسألة أو مال. وقال عيسى بن علي النحوي: إذا أتى بصورة العموم والمراد به الخصوص فهو مجاز إلا في بعض المواضع، إذا صار الأظهر الخصوص كقولهم: غسلت ثيابي وصرمت نخلي وجاءت بنو تميم وجاءت الأذ، انتهى. قال الزركشي: وظن غسلت ثيابي ولم يغسل جميع ثيابي إنما الثوب الذي اتسخ، ولم تأتي كل ولم يصرم نخله كل نخله، وجاءت بنو تميم كل بني تميم لم يأتون إلا ما جاء، مثل حديث ابن عباس في الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: ليس ربيعة، كل قبيلة ربيعة ما جاء، إنما هذا عام مخصوص، عفوا هذا عام يراد به الخصوص. قال الزركشي: وظن بعضهم أن الكلام في الفرق بينهما مما أثاره المتأخرون، وليس كذلك، فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي وجماعة من أصحابنا في قول تعالى: وأحل الله البيع، هل هو عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص، انتهى. ولا يخفاك أن العام الذي أريد به الخصوص هو ما كان مصحوبا بالقرينة عند التكلم به على إرادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه، وهذا لا شك في كونه مجازا لا حقيقة، هذا على القول بالمجاز، لأنه صرمت النخل، وما صرم النخل يعني قطعها، يعني ما قطعها كل إنما قطع إيش؟ ثمارها. وهذا لا شك في كونه مجازا لا حقيقة، لأنه استعمال اللفظ في بعض ما وضع له، سواء كان المراد منه أكثره أو أقله، فإنه لا مدخل للتفرقة بما قيل من إرادة الأقل في العام الذي أريد به الخصوص وإرادة الأكثر في العام المخصوص. وبهذا يظهر لك أن العام الذي أريد به الخصوص مجاز على كل تقدير، وأما العام المخصوص فوالذي لا تقوم قرينة عند تكلم المتكلم به على أنه أراد بعض أفراده فيبقى متناولا لأفراده على العموم، وهو عند هذا التناول حقيقة. ثم أنت هناك سكت، انظر، فإذا جاء المتكلم بما يدل على إخراج البعض منه كان على الخلاف المتقدم هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز. إذن عندنا عام مخصوص وهو اللفظ العام الذي خصص منه البعض، وعام يراد به الخصوص أنه أن اللفظ عام وإن كان المراد به إيش يعني يراد به الخصوص. وأصرح مثال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالذين قالوا غير الذين قيل لهم، غير الذين جمعوا. نعم، والناس هنا عام يراد، عام مخصوص وعام يراد به الخصوص. عام مخصوص فالذين قيل لهم غير الذين جمعوا، هذا عام مخصوص، والذي يراد به الخصوص الذين قالوا. بقي تنبيه، نحن بهذا من فضل ربي نكون قد انتهينا من المجلد الأول. أسأل الله أن يجعله خالصا لوجه الكريم وأن يعيننا على تمام الكتاب بمنه وكرمه ورحمته. نؤرخ إن شاء الله اليوم 12/2 من شعبان 33 بعد 400 وألف. هاتوا لي صفحة 73 و200. صفحة 73 و200. أخونا محمد جزاه الله خيرا كان يعني نبهنا على مسألة، وقال أبو الحسين بن القطاع راجعت هذه المسألة، وقال أبو في السطر الثاني، وقال أبو الحسين بن القطاع ماذا كتبت عندي؟ كذا في المخطوط، والذي في البحر المحيط أنه أبو الحسن القطان المحدث صاحب الوهم والإهام. قلت وهو الصواب، يعني العجيب أن الشوكاني اختصر وأخطأ. لو أنه يعني هو أخطأ في ماذا؟ المخطوط الذي حققت عليه الإرشاد بخطه. ومن المضحكات المبكيات التي يعني تبين يعني ما نحن فيه من من من هم، حتى من بعض من ينتسبون إلى العلم أو إلى طلب العلم، إن بعض طلبة العلم يعني كان يسألني عن إسناد يعني الشوكاني ومن الذي تلقاه وعجائب غرائب. قلنا كتب الأصول ما نادرا أن يوجد فيها أسانيد و قراء يعني تقرأ، وهو الشوكاني قال قرأناه على الطلبة مرتين. من الطلبة؟ طلبة الشوكاني. أستطيع أن أقول إنه اختصر البحر المحيط في كتابه هذا، مع أنه ليس مختصرا مقلدا، لأنه كثيرا ما يقول والحق والصواب وكذا، إلا إذا يعني اضطرب في المسألة فيميل. وجد في البحر المحيط أن الزركشي قال ونقل أو إيش أنا قلت نقل أبو الحسن، وقال أبو الحسن ابن القطان المحدث صاحب الوهم والإهام. الشوكاني عندما اختصر وقال أبو الحسن ابن القطان، انتبه لهذا، هذه واحد. وهو يكتب من الممكن أن يكون غلب على ظنه أن أبا الحسن هذا محدث، وأبو الحسين أصولي، فكتبها وأبو الحسين ابن القطان. وأبو الحسين ابن القطان يختلف عن أبي الحسن ابن القطان، ويختلفان عن إمام الدنيا في عصره يا أبي يحيى بن سعيد القطان. طيب هذا يعني بخط الشوكاني أبو الحسين، لكن الذي في البحر وأبو الحسن وكثير من المحدثين نقلوا هذا عن أبي الحسن، ويوضح أكثر أن الزركشي نص على أنه المحدث صاحب بيان الوهم والإهام. إذن اختصار الشوكاني في هذا الاسم كان مخلا، لأنه لو قال أبو الحسين صاحب بيان الوهم والإهام سيكون واضحا، لكن هو حذف المحدث صاحب بيان الوهم والإهام، حذف كل هذا ثم قال أبو الحسين ابن القطان، فأوهم أنه الأصولي، فتصحح وإن شاء الله في الطبعة الثالثة إن شاء الله نصحح هذا وننبه على هذا الخطأ الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى إنهائه. وكان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في التنبيه الأولي لأخينا محمد جزاه الله خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإلى النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله.